بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. أنهى الشيخ علاقة الإمام مع المأموم بتتمة، فقال: تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره، وللمأموم قطعها بنية المفارقة. قد يصاب الإنسان بشيء ولو كان إماما، وهذا شيء من الممكن أن يكتبه الله على كل إنسان، ولكن على الإنسان أن يحتاط قبل أن يدخل إلى صلاته. لذلك كان من المكروه أن يكون الإنسان حاقنا أو حاقبا، يعني سواء كان يدافع الأخبثين أو غيرهما، فينبغي عليه أن يكون بطمأنينة وسكينة عندما يدخل في صلاته. ومع كل التحريات فقد يصاب الإنسان بشيء. فلو كان إماما، وربما يكون كبيرا في السن، وهذا يحدث أكثر من الصغار، فإذا أراد أن يرفع أو أن يركع شعر بخروج ريح منه مثلا، فماذا يفعل هذا الإمام مع المأمومين؟ فيقول الإمام في هذه الحالة: أتموا صلاتكم فإني محدث. عند ذلك تنقطع الإمامة ما بين الإمام وما بين المأموم. صلاة المأموم لا تفسد وهي صحيحة، ويستمر المأمومون بصلاتهم سواء أرادوا أن يستمروا فرادا أو أن يستخلف من ورائه إنسانا معينا يسترضونه من أجل صلاتهم، وبعد ذلك يتابع نظم صلاة الإمام هذا المستخلف ويسلم كأن الإمام يفعل هذا الفعل. كذلك هي خطبة الجمعة. خطبة الجمعة صلاة يشترط أيضا فيها، يعني كالصلاة، ليست صلاة تماما، وإنما يشترط فيها أن يستمر الخطيب في طهارته طيلة الخطبة، وهذه تحتاج إلى جرأة أيضا. ولقد فعل سيدنا عمر، وقد وقع في هذا الأمر، عندما كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رآه الصحابة أنه نزل من المنبر وتوضأ ثم عاد إلى خطبة الجمعة، ولكن بعض الناس قد لا يتركونه، فقام بعض الأعراب فقال: لما تركت الخطبة يا عمر؟ فقال: فسد وضوئي. ولم يكتفي ذلك الأعرابي بهذا السؤال أيضا، فسأله: وما يفسد الوضوء يا عمر؟ وهكذا كان الأعراب يسألون الأمير مثلا، فبين له سيدنا عمر رضي الله عنه بمثال وضحه له من أجل ألا يزيد في السؤال، وكان زيادة في الإيضاح، وقال: وهل يفسده إلا الفساء أو الضراط؟ واحدة من هذا، حدث للإنسان أمر من هذه الأمور فانقطع طهارته، فذهبت وتوضأت وأعدت ذلك الأمر. فتنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث، قال: أو غيره. غير الحدث كأن شعر بألم شديد لم يستطع القيام فيه، أو شعر بحادثة يريد أن يتقيأ فيها مثلا ولا يستطيع إتمام صلاته، وهذا يحدث، ربما يكون في مرض، في سفر، أصابه دوار في بحر، يعني أي مرض من الأمراض من الممكن أن يحدث هذا فينقطع الإمام عن إمامته. لذلك قال من صلاته بحدث أو غيره. غير الحدث مثلا مات الإمام في الصلاة، انتهت حياته وهو في الصلاة، ألا نتمم صلاتنا؟ لا يقول في هذه الحالة مت لأنه مات. فماذا يفعل الناس؟ يتممون صلاتهم لأن انقطعت، لا تصح الصلاة ما بين أن يكون الإمام ميتا والمأمون أحياء. أيضا لو كان الإمام يصلي ووقعت نجاسة عليه وهذه النجاسة لا يستطيع إزالتها في الحال، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، فلو وقعت على كتفه نجاسة وكان مثلا يلبس جبة فاستطاع أن يخلعها في صلاته دون أن يزيد في الحركات فصلاته صحيحة. ولكنه النجاسة لو وقعت عليه مثلا، محتمل لو كان يصلي في مكان معين وتوجد هذه يعني الأشياء التي تكون أسيقة مثلا فانفجر شيء فوقع عليه، الآن هذا لا يمكن أن يزيله، فماذا يفعل؟ انقطعت صلاة الإمام وعن إمامته وبقي المأموم يصلي خلفه فيصلي لوحده بعد ذلك لأن الإمامة قد انقطع. أما لو استطاع دفعها في الحال فإن ذلك من الممكن أن يفعل. إذا كانوا يرضون به يعني أي واحد خلف الإمام من الممكن أن يستخلف مكانه، ولذلك المكان الذي يكون خلف الإمام مباشرة يفضل أن يترك لفقيه يستطيع أن يعرف ماذا يفعل، يستطيع أن يصحح صلاة الإمام، أن يرد على الإمام، أن يستخلف مكان الإمام يسترضيه بعض الناس. ولذلك كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليليني أولو الأحلام والنهى، هؤلاء أصحاب العقول وأصحاب المراتب العالية، لا أن نترك ولدا صغيرا مثلا خلف الإمام، مع أن المباح هو أولى بمن سبق به، ولكن هذا الأمر من تمام صلاتي. يعني هو الأصل هذا من باب يعني هل يحق لهؤلاء الذين يأتون إلى المسجد ويجدون وراء الإمام بعض الصغار، هل يحق لهم أن يبعدوا هؤلاء؟ ننظر في هذه المسألة. الحقيقة هذا مباح، والمباح أولى لمن سبق به، ولكن أصحاب العقل والتدبير ينبغي عليهم في هذه الحالة كما يفعلون في مسألة التربية والتوجيه، يربون هذا الولد الصغير ويعلمون الصغير كيف يحترم الكبير. كذلك المسألة ليست مسألة يعني مزاحمة، فأحيانا هذا الكبير قد يكون جاهلا وهذا الصغير قد يكون عالما، فكم من صغير يحفظ كتاب الله عز وجل وكم من كبير لا يعرف قراءة الفاتحة، فليست العبرة في السن. وكما حدث عندما تكلم ذلك الفتى أمام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما قال له هل أبقيت الكلام لغيرك، فقال إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فلذلك يجب علينا هنا أن نراعي هذه المسألة، نحن نريد عالما طبعا، وإذا كان بالغا أفضل. لذلك كان ترتيب الصحابة بالنسبة لصفوف الصلاة كان الرجال أولا والأولاد ثانيا والخنافة ثالثا لو وجدوا، وبعد ذلك من يصلي النساء في الخلف. وللمأموم قطعها بنية المفارقة وكره قطعها إلا لعذر. يعني كما أن الإمام يقطع صلاته بسبب الحدث، كذلك المأموم يستطيع أن يقطع صلاته عن الإمام، لكن لو نوى هكذا نويت المفارقة ولا يوجد سبب من الأسباب وأحب أن يتمم الصلاة لوحده صلاته صحيحة، نعم، ولكنها مع الكراهة. وسبب الكراهة أنه لا عذر له في مفارقة الإمام، لأن صلاة الجماعة سنة، وترك السنة ماذا فيها؟ كراهة، يقابل الترك الكراهة إلا لعذر، فإن كان لعذر فلا يكره ذلك الأمر. ويمثلون في مسألة العذر بأعذار كثيرة، فسيشبه لنا بعض الأعذار. قال كمرض مثلا، دخل إنسان ليصلي خلف إمام، هذا الإمام من شأنه أن يخفف على المصلين وألا يكون فتانا، وينبغي عليه أن يلاحظ الكبيرة والمريضة والعاجزة والحامل، المرأة، وإلى غير ذلك من الأمور. فقال لعذر كمرض لم يستطع بسبب من الأسباب أن يتابع صلاته. لا نريد أن نتوسع في مسألة المرض، نكفي أن نضرب مثلا فنقول مرض، والمرض يشمل كل الأنواع. لم يستطع أن يستمر مع الإمام، فماذا فعل؟ نوى المفارقة وتمم الصلاة لوحده، هذه حالة. أما الحالة الثانية قال وتطويل إمام، الإمام دائما لا يحق له التطويل، كما مر معنا في فصول كثيرة. دائما يربط العلماء التطويل في مسألة قوم محصورين رضوا بالتطويل، صحيح؟ فأما إذا كان المسجد مطروقا، الإمام ما بده يعرض عضلاته بحفظاته وبترنماته وبتطويله يعني، فينبغي على الإمام أن يكون متقنا في هذه الحالة. وما في مانع أن نتناصح مع بعضنا البعض، والنصيحة مع بعضنا البعض، يا أخي يعني لا نستطيع الوقوف أكثر من ذلك. مثلا يأتي في السجود، يعني كنا نتكلم في الأمس مع بعض إخواننا، ترى أحيانا نسجد مع بعض الأئمة فربما تسبح مثلا 12 تسبيحة وما زال الإمام مساجد، تسجد هذا السجود سجد شكر لله عز وجل في قيام ليل، وليس في إمامتك للناس، زيادة على ثلاث تسبيحات، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، إن زاد على ذلك هذا معتدي، معتدي، هذا الإمام يعتدي على هؤلاء المصلين في صلاتهم. ما من نقول أخشى صلاته والله صلاته مطمئن فيها، لا، عندما يريد الإنسان أن يصلي قيام الليل مع إنسان آخر، أو أن يصلي سنة، أو أن يعلن التطويل بشرط أن لا يأتي إليه أحد، ما في مانع، فليطول ما شاء. أما الآن في صلاته فينبغي ألا يزيد على هذا الأمر مهما كان نوع السجود، سجدة شكر، سجدة تلاوة، سجدة صلاة ركن من الأركان، ينبغي عليه أن يفعل ذلك. ومن فعل زيادة على ذلك فهذا يدل على عدم فقهه في الصلاة. فالتطويل الإمام نرى هنا أن الشيخ يبين عذر لمن، يعني افترض بعض الناس اليوم يحكم بعض أطباء العيون على بعض الناس ألا يسجدوا، تسأل بعض الناس الذين لا يسجدون في الصلاة أغلبهم بسبب أمراض عصبية عينية موجودة في رؤوسهم لا يستطيعون السجود، وربما سبب لهم عدم السجود هؤلاء الأئمة الذين يطيلون في السجود. ولو كان الأمر بمقدار مثلا ثلاث تسبيحات، لو تأخر قليلا عنه في مسألة تسبيحة، صحيح، ومعنى ذلك يكون موافقا له ويرفع، عند ذلك لا يضطر لهذا العذر أن يجلس على كرسي أو مثلا أن لا يسجد، لأن الوقت بسيط. أما أن يحمل أعصاب العين أكثر من قدرتها من هذا الضغط، فترى كثير من الناس تسألهم لك طبيب العيون أوصاني، السبب في ذلك قبل توصية طبيب العيون مشكلة، بدأ طبيب الصلاة أن يوصيه بأنه لا يطيل ولا يعتدي أكثر من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطويل إمام وتركه سنة أيضا، وجد أن الإمام ترك سنة. هذه السنة من الممكن أن تتدارك ومن الممكن أن لا تتدارك. مثال: لو كانت هذه السنة تشهدا أولا وأحب أن يفارق الإمام من أجل اختلطت صلاة الإمام عليه ولا يعرف ماذا يصلي. أحيانا بعض الناس ترى يعني لا يعرف ماذا يقعد يجلس ماذا يفعل، فأراد بعض المأمومين ألا يختلط عليه ذلك الأمر وأن يجلس للتشهد الأول ينتظم صلاته، لكن ما سجد ما جلس إلا بعد أن نوى المفارقة عن الإمام. لما كان التشهد ركنا طويلا لا يمكن أن يتخلف عن الإمام، لأنه لو قام الإمام إلى الثالثة ولم يتشهد وجلس المأموم للتشهد بطلت صلاته لهذا العذر الفاحش بينه وبين لهذا يعني الوقت أو العمل أو الطويل بينه وبين الإمام. لا يقوم ويجلس مباشرة دون أن يقوم. قام إلى الثالثة الإمام وجلس هو مباشرة ونوى المفارقة، أثناء الجلوس ينوي المفارقة لا يضطر إلى القيام، لأن المحل الآن محل تشهد. هذا صورة من الصور، من الصور أيضا لكنها لا تحتاج إلى مفارقة. لو قال الإمام سمع الله لمن حمده وهو يعلم أنه لا يأتي الإمام بالقنوت، وأنا أستطيع أن آتي بالقنوت دون أن يكون هنالك ضرر. إنسان كان في مسجد الله الحرام ودول أئمة المسجد الحرام راكبين راسهم أنه لا يمكن من يعني بحال من الأحوال أن يقنت الواحد منهم في صلاة الفجر مثلا، وكأن ذلك يعني أي أمرا معيبا أو مخلا، ولا يسمحون لأحد بمسألة القنوت. ما في مانع أن لا يسمحوا، الله سمح لنا. فماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. قال الإمام قبل أن يركع يسجد الإمام ماذا قال المأموم؟ اللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد. في هذا الوقت قنت أم لم يقنت المأموم؟ هذا القنوت هل يضر بالاقتداء مع الإمام؟ لا يوجد فاصل، فاصله قصير. مثل هذا الفاصل نسمح لهذا المأموم ونقول له تستطيع أن تأتي بهذه السنة وهذا البعض دون أن تؤثر على صلاتك وتتابع الإمام، ولا يسمى ذلك فاصل، لأنه من الممكن أن يأتي بأفكار أطول من مسألة القنوت بالاختصار عندما يأتي فيه بأركانه. لو قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك، في يوجد أذكار، فهذه أكثر أم القنوت أكثر؟ لا، هذه أكثر من أقل القنوت ما من أكثر القنوت. نعم، لذلك قال وتطويل إمام وتركه سنة، لكن هذه سنة مقصودة كتشهد أول. ولو نوى قدوة منفرد في أثناء صلاته جاز. يعني عندنا إنسان كان يصلي منفردا وعقدت جماعة، فهل له أن يلتحق وهو منفرد بهذه الجماعة؟ نعم، لكن هذا يقول الفقهاء مع الكراهة. لماذا؟ لتصور أن التكبير بالنسبة للمأموم حدث قبل تكبير الإمام، وتبعه فيما فيه هو فيه. طبعا هذا الذي اقتدى في أثناء صلاته قد يكون قد صلى قبل الإمام بشيء، فماذا يفعل؟ ننظر، فإن كان موافقا للإمام فلا شيء في ذلك، يعني هو في الركعة الأولى نوى وقال الله أكبر وكان منفردا والإمام نوى بعد ذلك وافقه فهذا يسلم معه ولا شيء عليه، ولكن لو كان قد صلى قبله فماذا يفعل؟ في هذه الحالة ينتظر الإمام، إما أن ينتظره من أجل أن يسلم معه يعني لا يزيد في عدد ركعات الصلاة، و إما إذا كانت صلاة الجماعة ربما صلى بجماعة وكان هذا الإمام مسافر وهو لا يعلم فماذا يفعل؟ حكمه حكم المسبوق، ما صلى مع الإمام صلى وما بقي عليه من ركعات أتمها بعد ذلك. قال وتبعه فيما هو فيه، فإن فرغ إمامه أولا، يعني الإمام كان أسبق منه في عدد الركعات، فهو كمسبوق، يعني صلاة رباعية، وحصل مع الإمام ثلاث ركعات بقي له ركعة، صلاة رباعية حصل مع الإمام ركعتين أيضا يصلي ركعتين كمسبوق، كمن أتى إلى الصلاة والإمام سبقه، فما أدرك من صلاته فهي أولى ثانية ثالثة، ما بقي من صلاته يتمها بعد ذلك. وفرغ هو أولا وإلا فهو كمسبوق، أو فرغ هو أولا فانتظاره أفضل، فانتظاره أفضل من مفارقته. لو انتهى فماذا يفعل؟ يجلس هذا الإنسان وينتظر في تشهده حتى ينتهي الإمام، فإذا انتهى الإمام من صلاته وسلم يحوز معه فضيلة التسليم ليسلم معه. وما أدركه مسبوق، كلام جديد الآن. السؤال: دخل الإنسان إلى المسجد أو لحق بأي جماعة معينة، الركعة التي يلحقها مع الإمام، كان الإمام مثلا في الركعة الثانية من الفجر، طيب شو عرفني أنه هذا في الركعة الثانية من الفجر؟ طيب أنا دخلت في صلاة الجمعة ومن السنة أن يأتي الإمام ألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى والدهر في الركعة الثانية، فلما دخلت إلى المسجد وجدته يقرأ في سورة الدهر، ما هي الركعة هذه؟ قطعا الثانية، حكمت عليه. عندما أنا صليت الآن مع الإمام الذي يقرأ وأنا أعلم أو لا أعلم، تبين لي بعد ذلك، هذه الركعة الثانية بالنسبة لي ما هي؟ هل أعد الركعات مع الإمام وبعد ذلك أقضي ما فاتني مع الإمام؟ يعني هل هذه الركعة بالنسبة للإمام ثانية ولي ثانية وبقي علي الأولى أقضي الأولى، أم هي ثانية للإمام أولى لي؟ الحقيقة هذه ثانية للإمام، لأنني إن الصلاة تبدأ بالنسبة لي ركعة أولى ثانية ثالثة، لا تبدأ ثانية بعد ذلك أولى. المأموم دائما يعد لصلاته كما أتى فيأتي مع الإمام، لا يهمنا الإمام في أي ركعة كان لأنه مسبوق، ينظر كل ركعة، إذا أدرك الركوع مع الإمام معنى ذلك أدرك الركعة ويتحمل عنه الإمام قراءة الفاتحة، ينظر ماذا صلى مع الإمام، صلى ركعة مثلا في صلاة الفجر، ماذا بقي عليه؟ بقي عليه ركعة، فيأتي بها بعد سلام الإمام. طيب ماذا يفرق هذا الأمر؟ يعني مسألتين تقريبا واضحتين، بيفرق الإمام يعني هذا العدد مع المأموم. المسألة الأولى: عندنا قنوت، هذا القنوت أين يكون؟ في بعد الاعتدال من الركعة الثانية من الفجر، قنت مع الإمام للموافقة، لكنه بعد أن أدرك الإمام في ركعة فقام ليأتي بالثانية مثلا في صلاة الفجر بعد سلام إمامه، هل يقنت أم لا يقنت؟ يقنت. هذه صورة من الصور. أيضا كل ركعتين ماذا يوجد عندنا من الأبعاد؟ تشهد. فكلما انضبط معه هذا الأمر كل ركعتين ماذا سيفعل؟ تشهد. لو كثروا التشهدات لو كثروا، مثال الكثرة كما قلت آنفا، مثلا لو أتى مع الإمام في صلاة المغرب فوجده في التشهد الأول قال أنا مباشرة أتشهد، نعم تتشهد مع الإمام موافقة للإمام، قام الإمام فأتى بركعتين، فماذا يفعل الإمام؟ يجلس للتشهد، صار في تشهدين وركعة واحدة أولى بالنسبة لمن؟ للمأموم. سلم الإمام، أتى بالركعة الثانية بعد الثانية، ماذا على المأموم؟ أن يأتي بالتشهد، هذا نظم الإمام، فأولى ثانية أتى بالتشهد، فإذا انتهى من الثانية قام إلى الثالثة فأتى بالتشهد الأخير. فصلاة المغرب هنا لمسبوق فعل فيها أربع تشهدات، ولا تحدث هذه التشهدات الأربعة في صورة من صور الصلاة إلا في صلاة المغرب، لمسبوق أتى في التشهد الأول فقط، أما في غيره لا تحدث. في الرباعي يتصور أولا أن الرباعي أطول، لا يمكن أن يحدث هذا في الرباعية، إنما يحدث فقط في الثلاثي. لذلك قال: وما أدركه مسبوق فأول صلاته، فيعيد في ثانية صبح القنوت وفي ثانية مغرب التشهد، لأنها محلهما، فإن أدركه في ركوع محسوب للإمام واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة. الآن متى يدرك المأموم الركعة؟ يأتي إلى الإمام فينبغي عليه أن يجزم بالراء في تكبيرة الإحرام وهو واقف: الله أكبر، وبعد ذلك يركع، سواء كبر أو لم يكبر، لأن التكبير هيئة، لكن ينبغي عليه أن يوافق الإمام في راكعا في مقدار طمأنينة، والطمأنينة تتصور بتسبيحة، أن يقول سبحان الله. في هذه التسبيحة هدوء. ما هي الطمأنينة؟ سكون بعد حركة، سكون بعد حركة. أما الإمام، نحن مستأثر بعض الناس يأتي إلى المسجد: الله أكبر الله أكبر، طول بالها الله أكبر وأنت واقف، لأن من شأن تكبيرة الإحرام أن تكون واقف. ما يقول الله أكبر وهو يركع بطلت صلاته كلها، لأنه لم يدخل في الصلاة بشكل صحيح، فينبغي أن يدخل قائما: الله أكبر، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فتمموا. دائما هذا أمر الصلاة. أيضا ينبغي عليه أن يرى الإمام، يعني أو يشعر به. فمثلا بعض الأئمة يخطئ مشان صوته الجميل، بيوقف قبل ما الأصل أن يقول عندما يرتفع من ركوعه: يبدأ عند الرفع بالذكر، حتى لا يخلي مكانا من الصلاة عن الذكر، فيبدأ فيقول: سمع الله لمن حمده، من الركوع إلى القيام. أما يوقف حتى يصير الميكروفون قدام تمه ويقول للإمام بقى: سمع الله لمن حمده، واللي عم يصلي وراء العضاضة كان ركع كل باله أنه هذا الإمام ما زال في الركوع، ذهبت ركعة المأموم وتحمل هذا الوزر الإمام الجاهل الذي فعل هذا الفعل. لذلك الإنسان من باب الاحتياط أن يرى الإمام، أو أن لا يسرع حتى لا يفعل خلل في صلاته. واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله، نعم، أدرك الركعة ويكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع لتحرم الله أكبر. هذا التحريم مجرد ما قال دخل، يعني هلا دائما الإنسان بيدخل في شيء فيمنع. الله سبحانه وتعالى جعل أمان وسلام بكل شيء، في سلام زماني، في سلام مكاني، في زمان إحرامي. وين هلا إذا دخل الإنسان في الأشهر الحرم شو صار؟ في واحة الأمن والسلام الزمانية. فإذا دخل بيت الله الحرام صار في واحة أمن وسلام مكانية، فإذا أحرم صار في عنده حرمة الإحرام. الصلاة إلى حرمة، نعم، تحريمها التكبير الله أكبر، انقطع عن طعام وعن شراب وعن التفات وعن حدث صحيح وعن كل شيء مما يكون في هذه الدنيا. لذلك يكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع لتحرم بعد أن يفعل التحرم ثم لركوع، فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم وأتمها قبل هويه، قبل هويه إن عقدت صلاته. وإلا يعني قال والله ما بعرف جان إيش كبرت، من أي من أجل أي شيء كبرت، يقول لا أدري، ربما كبرت لتكبيرة الإحرام أو لتكبيرة الركوع. نقول له صلاتك لم تنعقد أصلا. ينبغي أن تكون التكبير فقط للإحرام، وينبغي أن يكون في حالة الوقوف، وأن لا يكون منه جزء في حالة الركوع، وإلا لم تنعقد. ولو أدركه في اعتداله، فات على المسجد أو على الجماعة أدرك وهو يقول سمع الله لمن حمده، أو في قنوت مثلا، فماذا يفعل؟ يبقى واقف. وعند ذلك ماذا نقول من الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين؟ هذا عمل زائد كله، يوافق الإمام فيه ولا يحسب له أي شيء من صلاته. حتى في صلاة الكسوف كم ركوع عندنا في عنا؟ في صلاة الكسوف يوجد ركوعان صحيح، فالركوع الأول هو الذي يلحق به الصلاة، الثاني لا يلحق به ركعة، فقط في الأول يلحق الركعة وإلا لم تنعقد صلاته. ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وفي ذكر انتقاله عنه من تكبير لا في ذكر انتقاله إليه. يعني لو أراد مثلا انتقل فوجد الإمام جالسا للتشهد مأموم يجلس للتشهد معه موافقة، هل ينبغي عليه أن يقرأ التشهد؟ لا، لا ينبغي عليه، لأن المكان الآن بالنسبة إليه لا مكان تشهد. فلو ترك التشهد مثلا، رأيت الإمام أنا في التشهد فتركت كل ألفاظ التشهد وقمت معه، صلاتي صحيحة؟ ما تركت شيئا، لأن الجلوس إنما فعلته للموافقة وأنا مكاني ليس يوجد له تشهد. فترك هذا الذكر لا في ذكر انتقاله إليه، أنا بسبب الانتقال انتقلت معه لا بسبب إدراك الركعة. وإذا سلم إمامه كبر لقيامه، بعد التسليم قال الإمام السلام عليكم، قال هو كبر من أجل أن يتم صلاة، كبر لقيامه أو بدله ندبا إن كان محل جلوسه وإلا فلا. يعني كان بالركعة الأولى هو صلى مع الإمام ركعة وجلس للتشهد، الآن لما بده يقوم ليجيب الركعة الثانية هل يحتاج إلى تكبير؟ لا يحتاج. ليه؟ لأنه كبر هو مع الإمام من أجل التشهد، فالتكبير حاصل، فلماذا يكبر عند القيام؟ لأنه التكبير ليس من. أما لو كان صلى مع الإمام ركعتين والصلاة رباعية، هل بينتقل من التشهد إلى الثالثة يكبر أم لا؟ يكبر، عند ذلك يكبر. طيب لو أحدث تكبير هل يضر ذلك؟ لا يضر أبدا، لأنه من ذكر الصلاة. لذلك قال لا في ذكر انتقاله إليه. وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله ندما إن كان محل جلوسه، يعني كان يصلي في الركعة الثانية ويريد أن يقوم إلى الثالثة، وإلا فلا، كأن كان في الأولى يريد القيام إلى الثانية فقد كبر من أجل التشهد الموافق للإمام. والجماعة في الجمعة ثم صبح الجمعة ثم العشاء ثم العصر أفضل، يعني يرتب الآن أي جماعة أفضل. طبعا لأن صلاة الجمعة من شأنها أن لا تنعقد إلا جماعة فهي أفضل الجماعة، وبعد ذلك صلاة الصبح والعشاء، لأن المنافقين كانوا يعرفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتخلفون عن صلاة العتمة. نعم، لذلك قال والجماعة في الجمعة ثم الصبح ثم صبح الجمعة، نعم ثم صبح غيره يعني نفس، ثم العشاء ثم العصر. العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أفضل. أما جماعة الظهر والمغرب فهما سواء، يعني أيهما أفضل؟ يعني في الترتيب عندنا قطعا الجمعة أول، بعد ذلك عندنا الصبح، صبح الجمعة مقدم على غيره من أيضا من، لكن الصبح بشكل عام. بعد الصبح عندنا العشاء، بعد العشاء ماذا بقي؟ في حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر على قولين فيه، نعم. وبعد ذلك بقي الظهر والمغرب فهما سواء. على كل حال لا يعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، بل كانوا يعزون بعضهم البعض. وأكرر كانوا ماذا يقولون؟ ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من عدم الثواب. يعز الذي لا يحضر في تكبيرة الإحرام ثلاثة أيام، قديش بدنا تعزائي؟ احنا بدنا صلاة علينا أربع تكبيرات، مو تعزائي. نعم، يعني دائما مسألة التراص ينبغي على الإمام دائما أن ينبه الناس. سيدنا عمر كان يدخل ما بين الصفوف ويقرب الناس إلى بعضهم البعض ويسد الخلل في الصلاة، فيدخل ما بين صف إلى صف آخر، لذلك لو قام بعض الأئمة في توجيه الناس من أجل أن تنضبط صلاتهم فهذا شيء حسن. أنا في يوم الجمعة وجدت خللا في وأنا واقف على المنبر، أقاموا الصلاة بقيت دقائق ولم أنزل على المنبر حتى علمت أن المسجد صار متراصا والصفوف تامة ولا يوجد صف في ناحية من نواحي المسجد ناقص، ومع ذلك كان الناس يعني بريدين، وكانوا الناس يعني غريب، يعني لا حياة لمن تنادي. أصل من تنبيه واحد لازم كلياتنا ناخذ بأيدي بعضنا البعض. ماشي أنا ما بضل واقف برنتي، شايف فرجة فبسد الأول صف الأول صف الأول وهكذا كل واحد بسد، أما تبقى الخلل موجود من أول صف لآخر صف كل واحد عم يستنى غيره يساوي. لا، أنا دائما ينبغي أن يكون كل واحد مبادر، فإذا كان كل واحد مبادر لحين أصل الصف الأخير بيفتضحوا الناس، أما بتلاقي الصفوف عم تنشرشر، هذا ناقص الصف اثنين وهذا ثلاثة وهذا خمسة وهذا من الجهة الفلانية، هذه مشكلة في هذه الحال. ثم قال فصل في صلاة المسافر.